أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. باب استعمال فضل وضوء الناس. فضل يعني بقية وضوء الناس. دل هذا على أن الماء المستعمل لا يسلب الطهورية أو الطهورية. عن إخوان، باب استعمال فضل وضوء الناس. طيب وضوء الناس هذا، الفضل هذا قد يكون من وراء امرأة، قد يكون من وراء رجال، قد يكون من وراء امرأة أجنبية أو امرأة محرم، لا يضر. عرفنا؟ وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، لعله كان يغسل السواك في الماء فيترك بقية من هذا الماء، فكانوا هم يتوضعون منه فلا يضر الماء غسل السواك فيه، إن السواك طاهر. طيب، قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس. أبو إياس قيل عبد الرحمن وقيل ناهية، هنا محمد بن خليفة، هكذا ولا أخطأتنا في الاسم؟ أخطأ؟ خليك معنا جزاك الله خير. آدم بن أبي ياس العسقلاني. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا الحكم بن عتيبة شيخه، قال سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، صحابي من معروف وصاحب علي. طيب، رضي الله عنهما، قال يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة منتصف النهار عند اشتداد حر النهار، فأتي بوضوء وهو الماء الذي يتطهر به، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. معنى فصلى هذا ايش؟ يتمسحون به لأنه طهور في نفسه. عرفنا يا اخوان؟ لا كما ذهب إليه الأحناف أن الماء المستعمل يسلب الطهورية، معنى يسلب طهارته، لا، الجواب هذا ماء باقي على الأصل الخلقة، فإذا تغير بنجس ترك ما تنجس. قال فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين، معنى والعصر ركعتين، يعني كانوا في السفر، معنى يا اخوان، وبين يديه عنزة، أخانا محمد فتح النون ليس التسكين للنون عنزة، العنزة التسكين النون الشافين الغرب عرفنا؟ الشيخ علي مواظب على الحليب والجبن لأن هناك من يتابع. الشيخ علي بيتابع دائما، جابوه لك ولا ما جابوهش؟ ما جابش يا شيخ المشروب. الشيخ علي بيسأل بيتابع كان معارض الصبح خير بيتابع دائما وبيسأل جاب ولا ما جابش الشيخ علي؟ يقول له لا ده دايما مواضب ايه طبعا مجزاه الله خير. اذن يا اخوان في هذا الحديث صلاة المسافر القصر هذا واحد صلي رباعية ركعتين والفجر كما هو طب المغرب كمان لكن من بسبب الجهل ممكن واحد يتوهم ان المغرب تقصر حتى بعضهم قال تقصر ركعة ونصف صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل. طيب فأودي بوضوء في جواز الاستعانة في إحضار الوضوء للغير معنا وفي خروج النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها أفضل الأعمال الصلاة على يعني الصلاة على عند أول وقت ولذلك قال بالهاجرة طبعا بالهاجرة وفي أيضا دليل أن تأخير صلاة الظهر للإبراد على وجه الاستحباب هو قول الجماهير. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبرده الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم معنى إخوان طبعا الحديث هذا في امر فابرده الصلاه طيب هنا صلى الصلاه بالهاجره دل على جوازها والاصل ان الصلاه تصلى في اول وقت الا في صلاتين صلاه الظهر صلاه العشاء يستحب تاخير الظهر اذا اشتد الحر لكن طالما الحر ما اشتد فيصلى في اول وقت او طالما المسجد مكيف فلا حاجه فان الخشوع وفير في وجود تكييف الجو فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بتأخير الصلاة والإبراد بصلاة الظهر إنما قصد أن الناس يصلون في جو مهيئ فيحققون الخشوع ما؟ فيصلون الصلاة وهم متدبرون لما يقولون هذا المقصود لأن طبعا الصلاة الرجل في شدة الحر في تشويش على الصلاة صلاته وهو يدافع الأخمتين في تشويش صلاته وهو يفكر في الطعام فيها تشويش ولذلك لا صلاة بحضر الطعام إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام ولا يستطيع أن يصبر ولا يقاوم مش معناها بقى إن في فاكهة ويروح يترك الجماعة عشان الفقد لا مش هذا الأكل الأساسي القوت الأساسي الذي يسد الجوع يدفع الجوع لأن الجوع هذا يولد الضجر عرفوا يا اخوان وسوء الخلق فلذلك انت وانت صائم تقول اللهم اني صائم اذا قتلك احد او شتمك اني صائم اني صائم لذلك السحور بالليل يسند هذا الجوع ويخفف هذا الجوع وهذه من حكم السحور بالليل اذا كان نوع الانسان الصيام بالنهار اذا هذا نبتدئ من الاول هكذا قال ايه خرج علينا رسول الله الظاهر انه كان بخيمه بسفر نازل ها؟ وبعدين خرج عليه. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، شوف منتصف النهار. يعني بعد الزوال المباشر. في أول وقت الظهر. فأُدي بوضوء، ها؟ فتوضأ. فجعل الناس الوضوء بفتح الواو، وهو الماء الذي يتطهر به. فجعل الناس يأخذون من فضل وضوء للبركة، نعم، وللتطهر، نعم. والإجماع منعقد على أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين إنما يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وحده حيا وميتا قال فتمسحون به والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم في سنة تقريرية فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر كم ركعتين وهذه يعني سنة المسافر وليس معنى قولنا سنة المسافر يعني باب الاستحباب لا، الصحيح في أمر قصر المسافر أنه واجب. الحديث عائشة في الصحيح أول ما فرضت الصلاة ركعتين وركعتين وركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت في السفر. على إخوان، أول ما فرضت الصلاة ركعتين وركعتين، دل على إن إيه؟ إن سنة المسافر وجوب القصر، لأنه سيترتب على هذه المسألة لو أنه زاد ركعتين وصلى أربعا. مبحث هنا، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ عند القائلين بالوجوب، وجوب القصر، لا أنه رخصة ولا استحباب. لو زاد أبطل صلاته. معنى يقول؟ أما الذين قالوا أنه مستحب، أن القصر مستحب أو رخصة، فلا يعتبرون هذه الزيادة، فلا يضر عندهم هذه الزيادة عن ركعتين. عرفنا من زعم الخلاف؟ الذين قالوا بالوجوب اتباعا لحديث عائشة وجماعة، تمام؟ ويعني نصوص في هذا الباب، قالوا إذا زاد عن الركعتين في السفر وصلها أربعا صلاة الصح. إذا كده مكتمل يعني وراء المقيم. أيوه، المسافر وراء المقيم يصلي كما يصلي المقيم. إذا ابتدأ معه وانتهى معه صلى بصلاة، طب أدركه في ركعتين، بقيت عليه ركعتان إذا كانت رباعية. أردنا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: كما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه؟ يشمل الحاضر ويشمل المسافر. عرفنا؟ والسنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم ويصلي لصلاة المقيم. عرفنا؟ قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ظهر ركعتين. إحنا معنا طبعا إن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراء ثمان إيه؟ الصلاة الرباعية تامة، ها؟ وكان يقول رضي الله عنه: يا ليت لي ركعتين في خلافة عثمان، يا ليت لي ركعتين متقبلتين خير لي من أربع. كان عثمان طبعا، عثمان مقر في المدينة، ما يمشي مكة يتم متأولا، لكن ده إمام مجتهد فقيه عثمان رضي الله عنه. فكان يقول عبد الله بن عباس كان يصلي وراءه، وكلهم مسافرون، وكان يقول: يا ليت لي ركعتين متقبلتين خير لي من أربع، ولكن الخلاف كله شر. يعني لا يريد يخالف الخليفة، لا يريد أن يخرج عن الخليفة، لأنه لو صلى، لو ترك، لو خلى الخليفة صلى وصلى لوحده كده هتصير فتنة، هتصير مفاسد. عبد الله بن مسعود ولا الخليفة الإمام، عرفتم؟ فقال: ولكن الخلاف كله شر. فأنا يقصد خلاف إيه؟ خلاف التضاد، خلاف الذي يورث الشحناء والبغضاء. معنا؟ قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر كم؟ ركعتين، والعصر ركعتين، يعني قصرا وإيه؟ وجمعا. فالقصر كما قلنا والجمع رخصة عارضة إذا احتاج إليه الشخص، وإلا لا يكون نازلا هكذا ويمشي يجمع. جلس فندق مع عمل وهو مسافر، منتظر يوم يومين ثلاثة، المهم هو في حكم المسافر، لكن نوى أن يجمع إذا كان إيه؟ إذا احتاج. حتى يجوز له الجمع على الإتمام وهو في الحضر للحاجة، للحاجة. عرفنا؟ وهذا من باب قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليك في الدين فرض. فالجمع النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينه، ولم يكن لايش؟ سئل ابن عباس عن هذا فقال: اراد الا يحرج امته. سؤال عندك يا شيخ، بسم الله. الجمع لابد ان يكون صلاه على صف مع صلاه، يعني صلاه الظهر مثلا كنا على سفر ودخلنا لحقنا صلاة الظهر، فمش هنلحق العصر واحنا في الطريق. انت صليت الظهر وانت مسافر؟ اه. جميل، ثم ماذا؟ واحنا ماشيين مثلا قلنا نصلي العصر لان الاتوبيس مثلا هيبقى ماشي، وقت وقت ما احنا كنا بنحضر يعني ما جمعتش بالحاجه يعني مع الصلاه الاولى مصر هل يجوز الجمع؟ يجوز يجوز الجمع يعني لو حصل العصر لو بينهما فاصل يجوز ما دام انت مسافر او في حزينه وضح لك؟ نعم تفضل يا شيخ جمع الحضر بين الصلاتين يكون بعد دخول الوقت اي وقت تقصد؟ في الفرق الذي نصليه والذي نجمع انت الان اذن للظهر صليت الظهر مع العصر وقت العصر لم يدخل الظهر لا تسمع بقى لمن يقول ده هذا الجمع الصبحي ان بنتظر في اخر لحظه من وقت الظهر واخر لحظه واول لحظه من وقت العصر فيصلي هذا غير صحيح ده شق جدا النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يرفع الحرج واحنا نجيب له بوسنا الحرج ونسميه على بعض الحنفيه يقول لك جمع صوري لا هذا جمع حقيقي عرفت ازاي؟ اما ان تصلي بعد اذان الظهر وتجمع واما ان تؤخر الظهر اذا اذن العصر فانجمع قال فصلى النبي عليه الصلاه والسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه ايه؟ عن السطر مقدار ضلع السطر وهي سنه مؤكده كان النبي عليه الصلاه والسلام يحافظ عليها وهل يا اخواني يصمد السطر صمدا او تكون عن يسار وجهه او يمين وجهه الصواب يصمدها صمدا تكون تلقاء وجهه اما حديث لا يصمدها صمدا حديث ضعيف فيه ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة الساريه سطر الجدار سطر يتخذ برج وسط في وسط نعم اي نعم يقف في وسط السطر سواء عمود جدار علم الخشب رجل جالس او نحوه كان عمر بن الخطاب ياخذ الناس وهم في الصلاه إذا لم يصلوا إلى الصوت كما تصعد يأخذهم القفاو في الصلاة يقربوا من السارية شو أنت ما تيجي تعمل مع واحد من الإخوة كده بعد الصلاة الظاهر ما عادش هيكلمك إلى يوم الدين ها يقول لك هذا أحرجني وعمل فيا وسجني كما اتصاف الشارع وحاجة حاجة عجيبة معنى يا إخوة؟ لا ده كانوا أهل إيه أهل البساطة وبعدين عارف إن عمر ما شده هذه الشدة إلا يحبه للخير أحافظ السنة على السنة ويحيي السنة ويقيمها أخذت بالكم؟ صحيح تفضل لو كان المصلي يأخذ مصلي آخر جالسا أمامه تمام صف لا بس لا يقوم هذا وانتهى هذا الشخص فقام ينبغي أول شيء يعني هذا في ينبغي ينبغي عليه لأنه عايز يقوم من مكانه ينظر وراءه لو واحد بيصلي ما يقومش يصبر يتأنب إلا أن يكون يعني شيء ضرورة إذا قام واستطعت أن تقترب من الجدار لا بأس وكان السير والمشي يسيرا أما واحد يأخذها من أول مسجد هي قمة المسجد الناس يقولوا ده إذا بيلعب خدت بالكم واضح حتى يعني جوز الإمام مالك كما في المدونة الكبرى أن الإنسان إذا صلى مع الإمام وكان مسبوقا وهو يتم صلاته وليس معه سطرة يقترب من الجدار لا بأس هذه الحركة في مصلحة الصلاة مش حركة للعبث واللعب عرفنا هذين؟ طيب يعني الشيخ يريد أن يصرف الطيبة هذين تصلوا وظلوا وبيسجلوا بس وبيسجلوا وانه إلا طيب قال وبين يديه عنزة رمح من الخشب في رأسه حد ودب رمح كان النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا سطرة كان النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا كسلاح يضرب به الهواء لو فيه هواء معنا يا اخوان ففي الحقيقة نحن مشينا إلى بلاد اليمن وجدنا فعلا العامة من أهل البداوة فليش لا سلاح لهم إلا بفاس ماذا فاس صغير مش فاس لو فاس ايه صغير لكن حاد ممكن يأتي برزم الصيام بس أنا يقبل ده الفرق برضه شيء خريب بنا بس الله لا أفضل اليوم بقى احنا كنا نتعجب هو بيتخذه كعود عصا يتك عليه في نفس الوقت السلاح مع انه هو ماشي بسلاح تاني على كتفه ما مش ماشي بده بس هو ماشي مسلح بكل الاتجاهات والخنجر هنا في الوسط وكل شيء عدد الناس هنا جزاهم الله خير. طيب الباب الذي يلي هذا يا اخوان او لازلنا في الباب نفسه صح؟ في حديث برقم 88 و100 وقال ابو موسى ابو موسى ايه الاشعري الحمد لله ابن قيس الاشعري اتاه الله مزمارا من مزامير اجله حسن صوت دعا النبي عليه الصلاه والسلام بقدح فيه ماء عرفنا القدح هو ايه الاناء يشرب فيه القدح فيه ماء فغسل يديه هذه واحد وهذه ايه سنه فغسل يديه فغسل يديه او يعني اذا اراد لغسل الكفين فهو الاستوكاب والسنه معنى يا اخوان فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما يقول هنا في الشرح انا عايز بس اتبين ليه ضمير التثنية هذا قال هو الاشعري وهذا حديث طرف من حديث مطول اخرجه المؤلف في المغازي وولوا عن ابي موسى قال كنت عند النبي عليه الصلاه والسلام بالجعرانه ومعه بلال اذا فهمنا الان انه ايه يخاطب ابا موسى وبلال فاتوا عربي فذكر الحديث وعرف منه تفسير مبهم في قوله ايه في قوله اشرب معنا الشيخ حمادة؟ الشيخ حمادة ده اسم جميل كان معنا واحد في المعتصم شيخ كبير برضه زي الشيخ حمادة كده وحاول القرآن ومؤلم فأنا كنت أقول له أنت أهلك مش عارفينك هتكبر اسمك حمادة إزاي؟ هتقول لي إزاي يعني ما كناش منتبهين فكان يضحك جزاه الله خير. طيب قال في قوله إشرابا وهما أبو موسى وبلال وقد ذكر المؤلف طرفا منه ايضا باسناد في باب الغسل والوضوء في المخضب كما سياتي بعد قليل. قوله فمج فيه اي صب ما تناوله من الماء في الاناء. والغرض بذلك ايجاد البركه بريقه المبارك صلى الله عليه وسلم. حديث اخر ايضا في الباب يدل هذا برضو اخوان طب هو استعمل ماء النبي عليه الصلاه والسلام ومج فيه وغسل فيه وجهه ويديه طيب فقد الطهوريه؟ لا هو البخاري يأكد على هذه المساله بيرد على الحنابلة ان الماء ما زال طهورا ما المانع هذا من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله من بقى؟ ها المديني ابو الحسن الامام في الجرح والتعديل والعلم الحديث معنا يا اخوان. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابي الزهري قال حدثنا ابراهيم بن سعد ايضا زهري عن صالح عن ابن علي بن شهاب من صالح اذا؟ كيسان شوف وليد بن سجد برضه الخفروس مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز كنتوا عارفين صالح كان شيخ برضه للزهري يعلمه وهو في صبي صغير كان صالح يعني صالح بن كيسان إمام في تربية أبناء المسلمين. فالزهري نشأ على إيه؟ خرج على يديه. في الكتاب. عرفنا يا إخوان؟ حتى حوض الزهري القرآن في 80 ليلة. من شدة ذكاء وحب. 80 ليلة. حفظ القرآن الزهري. فكان صاحب كيسان الزهري بيقولوا إيه؟ يعني اتفقوا إن إحنا يكتبوا المرفوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجمعوا المرفوعات كلها. فكان الزهري طيب إحنا الآن فين المرفوعات؟ خلينا نكتب الموقفات والاثار عن الصحابه بتنفع في الفقه الفتاوى المذاهب الاراء والاقوال وتفسير الاحاديث المرفوعه. قال فكتب الزهري ولم اكتب فانجح وضيعت نجح وفلح رحت انا ضيعت الباب بتاعه صالح بن كيسان. وكان الزهري انا يعني بينهم وبين صالح بن كيسان محبه وموده فكان احيانا صاحب الكسال يقرا الحديث فيخطئ فيرد الزهري فقل اسكت لقد كنت اقيم اودى لسانك وانت صغير انت فاكر وانت صغير لقد كنت اقيم اودى لسانك يعني كنت بعلمك ما تنساش فرحمه الله عليه هذا صالح بن كيسان عن من؟ عن ابن الشيخ الزهري ابو بكر محمد بن مسلم قال اخبرني محمود بن الربيع صحابي صغير قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام ابن خمس ابن خمس سنين فاكر المجة له من النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام عمره كم خمس سنين يعني كان يميز المقصود ايه كان يميز وممكن ابن خمس يميز احنا في غير الصلاة التمييز يبدأ من سبعة عشان نمره نقول له صلي قلت لي مروا ابنائكم الصلاة للسبع لكن ممكن قبل السبع يميز هو يميز الحمار من البقرة نقول له دي يقول لك حمار بقرة دي هذا حمار لا كذا أو مثلا تعطيه المئة يقول له روح اشتري من دكان فيعرف الرجل هيرد عليه كم أو كما قالوا يعني يعرف الخطاب ويرد الجواب لو قلت له أين أبوك قال في البيت مثلا أين أبوك؟ قال خرج في المستشفى إلى آخره فإذا يعرف الخطاب ويرد اسمه مميز اليوم ربما يبلغ 20 سنة لسه ما مجيش ما فيش تمييز أحيانا البلاغة في بلاغة في بلاد نسأل الله العفو والعافية يا إخوة هذه والله مشكلة في بلاغة معنا خليكم نسأل الله العفو لا صحيح وفي شاب صغير جدا سبحان الله تجده عنده عقلية وتمييز وبلاغة وفصاحة ويعرف يتكلم وقول كيف حالك وتفضل عندنا ممكن واحد كبير كده صاحبه ولا لا تفضل ولا يقول له أي حاجة ولا كيف حالك ولا يعرف يتكلم هذه من مصائب العصر هنا والحضارة والعيش في العواصم المدن يولد هذه البلاد العيش في بلاد البادية البساطة فيها بساطة تولد الذكاء على الصحراء عند الأعراب عندهم عادات طيبة في هذا الباب تجد الطفل الصغير بعد 6 سنين 5 سنين يمشي ويقول لك كيف حالك وعامل ايه والأهل بخير والأولاد بخير وانتوا فين وكده وهو لسه 6 سنين ممكن واحد كده يا صاحبي ما يعرفش يتكلم بهذا الكلام ليه؟ المدنية علمته كده علمته أمور ما تركهاش العادات العادات طيبة ما تعلمش عليها ما تعودش عليها أو ينظر في التلفاز طبعا التلفاز بيولد هالأشياء أسأل الله العافية اللهم استعان وهنا إذا يقول إيه هو الذي مج أي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئره يعني من ماء البئر وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه بفتح الواو أو الشيء لطهارة لطهورية هذا الماء الواحد ثاني للتبرك معنى إخوان وكادوا يقتتلون معنى مش يقتلوا بعضهم بعضا لا المراد التضارب والتزاحم التضارب بيضرب بعضهم بعض لا خليلي من باب التزاحم مع الشيء كل منهم يريد ان ينال بركه النبي عليه الصلاه والسلام اذا بارك الله فيكم في مداعبه الطفل الصغير الامام يداعب الطفل الصغير الحاكم الخليفه ها يمشي يزور الناس او شيء في بيوتهم هو ده راح بيوتهم راح يزور الناس في البيوت دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وجميل شيابه وأنه يداعب الأطفال ما هو ما مج في وجهه إلا مداعبة مداعبة من باب المداعبة وإلا المتكبر لا يفعل هذا الجبار البطاش لا يفعل هذا هيدخل وجهه معبس وجميله مقطب والناس ما يقبلون عليه يرغبوا منه أما شوف المتواضع الناس يجي كلهم على الصغير والكبير عرفتم يا اخوان؟ قال هنا اخبرني محمود بن الربيع صحابي صغير قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بدر. وقال عروته بن الزبير عن المسور بن مخرم وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، يعني نفس الحديث. واذا توضا الاتي يعني واذا توضا كانوا يقتتلون من معناه بقى يتزاحمون يتضاربون كانوا يتضارؤون فيما بين كل كان يريد ان يصل الى على وضوءه، دل على ان وضوء النبي عليه الصلاه والسلام استعمال من هذا في بركه. تمام، احنا معنى الماء المستعمل له صور، ماء متساقط من اعضاء الوضوء عرفنا، طهور متساقطه من اعضاء الان اعضاء الوضوء طاهره معنا مفيش عليها اي قبار ولا نجاسه ولا عمره ولا بول ولا اي حاجه، عرفتم هذه؟ تساقط منها، طيب تساقط في الاناء او خارج الاناء من ماء طهور مفيش اشكال. طيب ماء مستعمل في استنجاء؟ لا. تمام، طب ماء مستعمل في إزالة نجاسة وتغير؟ لا. طب ماء مستعمل باق في الإناء فضلا من وراء اغتسال من وراء وضوء طهارة ما في شيء باق على أصل إيه؟ الطهارة، عرفنا يا إخوة؟ فعندنا له صور الماء متساقط من أعضاء الوضوء، ما إذا كان الماء المتساقط ده نجس طب ما هيبين الثياب، ده لو فرضنا إنه نجس هيبل الثياب، طب والماء اللي لسه على الجسم بقى؟ هو نفس الحكم، لو قلنا ده نجس اصبح ده نجس، طب هيبل الثياب اتنجس الثياب، وهذا كلام مش صحيح، لازم منه الدور والتسلسل وهذا اللي صح. عرفنا هذه النقطة؟ طيب الماء المستعمل في استنجاء؟ لا لا يستعمل نجس. طب استعمل الماء في إزالة نجاسة؟ وتنجس نجس. طيب استعمل الماء وبقي في الإناء فضل منه من وراء اغتسال من وراء اغتسال امرأة أو رجل سواء لم يفقد الطهورية. عرفنا يا أخوان؟ عرفنا هذه؟ جميل. ننتقل؟ نعم. الماء ده في شغلة يفيد في حالات الحسد؟ الذي ينفع في باب الحسد والعين أن يتوضأ، إنما هو أن يتوضأ العائل. توضأ؟ المفروض أن هو لم يعمل العائل لا يتوضأ في إناء ما استطعتش تجيب الماء له يتوضأ، تعال ادعيه في البيت تعزمه قد يغسل يديه قبل الأكل وبعد الأكل في إناء، ما استطعتش شيء من ثيابه تبيله في الماء، شيء من ترابه كما قلت الشيخ ابن عثيمين وجماعه يوضع في الماء، عرفنا؟ من امام بيت مثلا؟ من امام بيت يوضع في ماء. انا بالنسبه لي انا يعني وقع لزوجتي ذات مره ونحن في خارج مصر انها اصابها عين، حتى انها يعني بدا الشلل من طرف اقدامها إلى عيونها. معنى يا إخوان؟ بسرعة، يعني هي بخير الآن في المغرب، بعد المغرب بدأ هذا المرض. دخلت عليها المرض. معنى يا إخوان؟ فكان هذا الشيء. فعرفنا ما الذي دخل إلى آخره. فأمرناهم جميعا أن يتوضأوا، البيت كله. جبنا أتينا بقدر كبير جدا. فتوضأوا فأخذهم هناك ما لا ينكرون هذا الشيء عايزين يعني ينفعوك بأي حاجة، فأخذت الماء فصببته فقامت كأنما نشطت من عقار. بعد أن كنت يعني لو أشعلت الكبريت ووضعته على القدم ما نقش، ويعني فترة يسيرة جدا يوم وليلة البصر لا يرى، تعمل كده كم دولة كم ما تشوف. مرة أخرى أنا بالنسبة لي كنت أعمل مع الإخوة نصنع الغرف للطلاب، غرف طين ما كانتش مثلها، فكنت أتعاون معهم سعد معه نعمل الصف. فهناك رجل احنا قلنا الاخوة دعونا نستريح قليلا من العمل نشرب شاي وكذا. واحد منهم عمل فرات شاي كبير مجموعة قدر 20-30 من الأمهات وانا معه. فأخذت كأسا لرجل، طبعا كل واحد هناك له كأس يشرب فيه شاي لينشرب ايه مشروب. فأخذت كأسا وكان هذا الكأس كبير انا كذا وبيدي ايه عروة يعني يد تمسك منه زجاج. فالأخ من كنا أعلى فهو بيصب، فيصب الأخ في الكأس هذا، والرجل صاحب الكأس نظر فيه من أسفل فإذا بقعر الكأس هكذا في الأرض والأخ يصب الشاي في الهواء. قال هذا كأسي. لما قال هذا كأسي مباشرة القعر هذا القاع هذا سقط، وأصبحت أنا أمسك الكأس بلا قاع يصب في الهواء. فسبحان الله نزلت وإذا بظهري لا أستطيع الأسير، نمت في البيت لا أخرج إلى الصراخ. فهو رجل معروف بهذا عين فعلي عيان هو كان يسموه عين أو عيان معنى إخوان. فمشى إليه بعض الإخوة وطلب منه الوضوء فأخذ لي الماء في مرات كبيرة كده. فمشيت الى الخلاء فصببته وخرجت مباشره الى الصلاه. ما شاء الله. وعلى كده بخوض كتير مره كده الناس يعرفونه كده. بل قبائلنا فلم يستعملوا رشاشات الاعين. يقتل بعضهم بعضا بالعين، هذه اشياء راينا بها سبحان الله. كما قال حق صدق النبي عليه الصلاه والسلام العين حق. في ناس مره في مجلس الشيخ مقبل رحمه الله عليه، كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه في يوم الخميس يطلب من الطلاب يسمعوا الاحاديث احاديث الاسبوع بالاسناد الذي في صحيح البخاري بيقضيها طول الاسبوع. فقام واحد من اول المجلس يسمع للشيخ، وقف كذا رجل صاحب جسم وبدن، فقام يسرد الاحاديث بالاسناد. هو بدا يسرد فاذا بدا ساقط هكذا بين الطلاب. قال الشيخ مقبل لا يخرجن احد في المسجد، وامر بقدور كبار على باب المسجد بماء فيها ماء، وقال اخرجوا واحدا بعد الاخر يتوضا في هذا الكبير. واتي بالماء هذا فصب على الاخ فقام كانما نشط من اخر ما به شيء. العين حق. طبعا سلم اخونا سالي سؤال ده. في واحده في انا اعرف شاب اصابتها عين يعني لفوا بها بلدان عديدة، اللي يقرأ عليها اللي يلقيها اللي هنا بل راح ألمانيا. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيء يسبق العين نعم ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. وإن العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونبدأ إن شاء الله يا إخوة الأسبوع المقبل. بقي حديث؟ لا لا انتبه. فين شيخ يا سعد؟ هذا باب جديد، باب جديد. باب جديد. باب عندي هنا باب حدثنا عبد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.